لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام في الكلام على الحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك كنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكل منهم حدثني بمثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن الديلمي هو القائل ذلك. بعد أن ذكر أن أعمال العبد مستحقة عليه بمقتضى كونه عبدا مملوكا مستعملا، هذا حق لا شك فيه بموجب العبودية، ولكن الكلام على أن يعذب من غير جرم، الكلام أن أعماله لا تساوي الرحمة، لكن فرق بين أن ينال الرحمة وأن يدخل الجنة بالرحمة وبين أن يعذب. يمكن أنه لو جوزي وهو يعني قد أحسن كل ما في إمكانه لا يساوي ذلك النعم، أما أن يعذب فهذا أمر آخر، لابد أن يفعل ما يستحق أن يعذب به. إذا فعل كل ما يقدر عليه ولم يعص الله طرفة عين، قد دخل في أهل سماواته وأهل أرضه الملائكة والنبيون وأولياء الله الذين قال فيهم: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فهذا أمر قد دخلوا في كل هؤلاء. فإذا قيل هؤلاء يعذبهم من غير جرم ولا ذنب لأنه لا يسأل عما يفعل، ليس جوابا صحيحا، وإنما هو عز وجل لا يسأل عما يفعل لأنه لا يفعل شيئا إلا بحكمة وعدل ورحمة، لا يخرج عن ذلك، لا تخرج أفعاله عن ذلك. فمن رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ومن عذبهم يعذبهم بذنوبهم، جعلهم يفعلون ما يستحقون به العذاب كما دلت عليه الآية الكريمة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وليس أنه يهلكهم وهم مطيعون، بل كما قال عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. كون أن الإنسان لا يشهد حق الله عليه، كون الإنسان يشهد أن عمله موجب للجنة، هذا ذنب أعظم من عامة الذنوب، من أكثر الذنوب. لماذا؟ لأن ذلك فساد في الاعتقاد، هذا ذنب يستحق عليه العقوبة، أن يرى أن الله لم يهديه، أن الله لم يمن عليه، أنه يوجب على الله سبحانه وتعالى، هذا لم ينظر في حق الله ولم يعلم حق الله عليه، عندما يقول: أنا الذي فعلت بنفسي، ولم يرى منة الله عليه في ذلك. لكن نحن نتكلم عن أن من أهل سماواته وأهل أرضه من يعبده ما استطاع، يتقيه ما استطاع، وهذا هو حق التقوى في حق العبد، وإن كان دون ما هو أهل له عز وجل، لأنه لا يحصي العباد ثناء على الله وإنما هو كما أثنى على نفسه، لكن هذا الذي في استطاعتهم. فقد هؤلاء الذين يرون حق الله عليهم ويرون أنفسهم لا يحصون ثناء على الله ويرون تقصيرهم مع ذلك في كل ما هم فيه، فكيف يعذبهم عز وجل من غير جرم؟ هذا الكلام ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة. والحديث في هذا لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لم يقل لم يبين فيه كيف يعذبهم إن أراد أن يعذبهم، بينه في الآية الأخرى، وبينه في أنه لا يهلك يعني القرى وأهلها مصلحون، وأن ذلك يكون ظلما وقد حرم الظلم على نفسه. أما هؤلاء فيقولون الظلم جائز، ويقولون ليس بظلم، لا يقولون هو جائز، نقصد أنه يصفون الله بالظلم، ولكن يقولون عن الأفعال التي هي ظلم، هو سماها عز وجل في كتابه ظلما، سموها عدلا لأنه لا يسأل عما يفعل. ليس هذا هو معنى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل سؤال اعتراض. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى هو الذي حرم الظلم على نفسه، ولأنه لا يظلم مثقال ذرة، ولأنه لا يفعل شيئا إلا بحكمة، لذلك لا يصح أن يفترض في أفعاله عز وجل أن يعذب من لم يعصه طرفة عين، أو أن يثيب من كفر به واستكبر عن عبادته حياته كلها. لا يقال هذا جائز، لأننا لا نوجب على الله، نحن لا نوجب على الله، لكن هو عز وجل أوجب على نفسه وحرم على نفسه وكتب على نفسه سبحانه وتعالى. بمقتضى كمال صفاته كان كمال أفعاله عز وجل. لو حسبني أن الله عيسى بن مريم بمجال كثان ويعشر أصبعين، فقال لو حسبني أن الله عيسى بن مريم بمجال كثان لأكبر في النار. حديث ذكر سامع أصلا حديث يقول لو حسبني الله أنا وعيسى بن مريم بمجال كثان ويعشر أصبعين. فين الحديث؟ أنا قرأته شكرا. إيه قرأته؟ عايز ما كده حديث اسمه قرأته، تقول لنا مين رواه مين صححه؟ روى الإمام بيقول قال ابن القيم رحمه الله، قال الإمام أحمد حدثنا حجاج قال حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال بلغني أن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم مر برجل يدعو ويتضرع فقال يا رب ارحمه فإني قد رحمته، فأوحى الله تعالى إليه لو دعاني حتى ينقطع فؤاده ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه. يعني واجب العبودية، وهذا احتمل أن يكون على هذا المعنى، لو أن العبد فعل ما فعل وهو لا يرى ذلك حقا عليه فإن ذلك لا يقبل منه دعاء، وإن كان هذا يجب أن يكون نظر الإنسان فيما أوجبه الله عليه، أما المستحبات فهو حق لله سبحانه وتعالى ليس بواجب، هو لم يوجبه عز وجل. ويمكن أن يكون محمل هذا الأثر الإسرائيلي حسن المعنى على أن العبد لو تعبد كثيرا ودعا كثيرا لكنه لا ينظر في أداء الواجبات ولا في ترك المحرمات لا يقبل منه، كما هو حال كثير من الناس، تجد يصلي ويصوم ويحج ويعتمر وهو يأكل الربا ويأخذ الرشوة ويظلم الناس ويعذبهم والعياذ بالله، وهو بهذا لا يكون قد أدى ما عليه، لا ينظر في حق الله عليه، يرى أنه قد فعل شيئا يكفيه. بعض الناس مثلا في يكون ذا مال كثير وبعدين يجي له واحد فقير يقول أعطيت له مثلا 5 جنيه، يقول لك احنا بنزكي مال، وهو ما جاش 1% من الزكاة اللي عليه مثلا، وفكر نفسه كده ايه أدى حق الله لأنه لم ينظر في حق الله عليه، فهذا وارد أن يحمل الحديث. يقول والعبد يسير إلى الله سبحانه بين مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه، وبين رؤية عيب نفسه وعمله وتفريطه وإضاعته، فهو يعلم أن ربه لو عذبه أشد العذاب لكان قد عدل فيه، وأن أقضيتها كلها عدل فيه، وأن أقضيته كلها عدل فيه، عدل فيه قضاؤك، أي لما لا يعلم من ذنوبه يعذبه على ذنوبه التي لا يعلمها، نعوذ بالله من ذنوبنا. يقول: وأن ما فيه هو من الخير فمجرد فضله ومنته وصدقته عليه. ولهذا كان في حديث سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فلا يرى نفسه إلا مقصرا مذنبا، ولا يرى نفس ربه إلا محسنا متفضلا. وقد قسم الله خلقه إلى قسمين لا ثالث لهما: تائبين وظالمين. فقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طبعا احنا نتكلم على التائبين المعترفين بذنوبهم المقصرين، يعذبهم الله عز وجل وهم على ذلك، وقد أدوا كل ما استطاعوا وجددوا التوبة كل حين. يقول: وكذلك جعلهم قسمين، معذبين وتائبين. فمن لم يتب فهو معذب ولا بد. قال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. توبته عليهم لتوبتهم التي وفقهم لها، تاب عليهم ليتوبوا، فلما تابوا قبل توبتهم. وأمر جميع المؤمنين من أولهم إلى آخرهم بالتوبة، ولا يستثنى من ذلك أحد، وعلق فلاحهم بها. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعدد سبحانه من جملة نعمه على خير خلقه وأكرمهم عليه وأطوعهم له وأخشاهم له أن تاب الله عليه وعلى خواص أتباعه. فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ثم كرر توبته عليهم فقال: ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقدم توبته عليهم على توبة الثلاثة الذين خلفوا، فأخبر سبحانه أن الجنة التي وعدها أهلها في التوراة والإنجيل والقرآن إنما يدخلها التائبون، فذكر عموم التائبين أولا، ثم خص النبي والمهاجرين والأنصار بها، ثم خص الثلاثة. عموم التائبين اللي هي إيه؟ اللي هي إن اللي هو التائبون العابدون الحامدون. ثم ذكر لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم ذكر وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فعلم بذلك احتياج جميع الخلق إلى توبته عليهم ومغفرته لهم وعفوه عنهم. نحن نتكلم عن من كان كذلك. المسألة المفترضة التي يفترضها هؤلاء أن من كان كذلك يمكن أن يعذب من غير ظلم، من غير جريرة ولا ذنب. سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك عز وجل. وقد قال تعالى لسيد ولد آدم وأحب خلقه إليه: عفى الله عنك. فهذا خبر منه سبحانه، وهو أصدق القائلين، أو دعاء لرسوله صلى الله عليه وسلم بعفوه عنه، وهو طلب من نفسه، يطلب عز وجل من نفسه أن يعفو عن محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سلوده: أقرب ما يكون من ربه ومن رب أقرب يقول في سلوده أقرب ما يكون من ربه: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا هو سر المسألة في الحقيقة، وهو أن العبد لا يبلغ كمالا وهو يظن أنه قد أحصى ثناء على الله وأدى حق الله عليه. لا بد وأن يرى تقصيره، خلقته فيها أنه يقصر، وهذا بإرادته، وهذا من عدله عز وجل. فإن شهد كمالات وهمية لنفسه فهو جدير بأن يعذب، وإن شهد تقصيره مع بذل الجهد، مع بذل الجهد في الإحسان في العبادة، فإنه أجدر وأقرب إلى أن يرحمه الله. وقال لأطوع نساء الأمة وأفضلهن وخيرهن الصديقة بنت الصديق: هذا فيه نظر لكون عائشة أفضل من خديجة أو عائشة أفضل من فاطمة، لكن هي من خير ومن أطوع نساء الأمة ومن خيرهن. وقد قالت له، يعني يقصد عائشة طبعا، وقد قالت له: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فما أدعو به؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هو سبحانه لمحبته للعفو وللتوبة خلق خلقه على صفات وهيئات وأحوال تقتضي توبتهم إليه واستغفارهم وطلبهم عفوه ومغفرته. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ونحن نقول هكذا أيضا، لو أراد الله أن يعذبهم لجعلهم يذنبون فيعذبهم على ذنوبهم، ولا يوفقهم للتوبة فلا يتوبون فيعذبهم على ذنوبهم وعدم توبتهم. يقول: والله تعالى يحب التوابين، والتوبة من أحب الطاعات إليه، ويكفي في محبتها شدة فرحه بها سبحانه، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في الفلاة. كل هذا لا نزاع فيه على الإطلاق. هو في الحقيقة ذكر التوبة مقتضٍ للذنوب. هو مدار الكلام كده على ان العباد كلهم مذنبون فاستحقون العذاب. هنتكلم على نوع من العباد يعترفون بالذنب ويتوبون، هي بقى دي الكلام اللي فيها، ان التانيين بيقولوا يستحقون يكون عدلا عذابهم، واحنا بنقول لا، من فعل ذلك فان الله يتنزه بعدله عن ان يعذبهم، ما كان ليفعل عز وجل. هو الكلام كله على تفسير: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. اللي يتفكر في الايه دي ويقول ان الظلم هنا ما يعني ظلم من مين؟ هل هذا ان يهلكهم بظلم منهم وهم مصلحون؟ يبقى ازاي متناقض؟ يبقى المصلح ليس ايه؟ ليس ظالما، وانما ان يعذب عز وجل من هو مصلح يظلمه بذلك هذا الذي نفاه الله، مثل ما نفى: وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ده كلام واضح جدا، من تأمل هذا المعنى عالم سر هذه المسألة. أما من يرى نفسه محقا قد أدى ما عليه وزيادة حتى يعني يرى نفسه مستوجبا للجنة، هذا يستحق أن يعاقب، هذا ليس الذي نتكلم عنه في هذه المسألة. وان هو جعل طبعا المعتزلة بيقولوا اصلا ما فيش قدر، ينفوا ارادة الله، وبالتالي فالعباد استوجبوا دخول الجنة باعمالهم. بس كلامهم في هذه في هذا الحديث ليس، او هو اللي نسب هنا لهم كلامهم ان هو يجعلهم يذنبون، هو في الحقيقة يجعلهم يذنبون دي تهدم مذهب المعتزلة. ليه؟ لان هما ما عندهمش ان هما يجعلهم دي، مش كده؟ فيبقى اذا يعني لا يكون الاعلاء. وعشان كده ده سر دخول الحديث ده في القضاء والقدر. الحديث اصله ايه؟ انه بيقول له حدثني شيئا، بيقول في القدر بيقول ايه: في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء، فذكر هذا الحديث. طب ايه مدخله في القدر؟ ملهاش مدخل الا ان هو لابد ان يكون ايه، يجعلهم يفعلون. وده في الحقيقة هو قضية الايه، القضاء والقدر، ان يجعل العبادة يفعلون، وليس انه ايه، وليس انه يعذبهم بغير ظلم منهم. هذا الكلام ليس صحيحا. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية. الدو في أرض دوية، الدو الصحراء التي لا نبيذ فيها، والدوية التي منسوبة إلى الدو، في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. اللهم ارحمنا رب العالمين. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير ارفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير. المزاده اللي هي الايه، القربة التي فيها الشراب. الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير، ثم سار حتى كان بفلات من الأرض، فأدركته القائلة وقت القيلولة، فنزل فقال تحت شجرة، نزل يستريح نوم نصف النهار يقيل ينام، فغلبته عينه وانسل بعيره، فاستيقظ فسعى شرفا، شرفا هو المكان المرتفع، فلم يرى شيئا، ثم سعى شرفا ثانيا، ثم سعى شرفا ثالثا فلم يرى شيئا، فأقبل حتى أتى إلى مكانه الذي قال فيه وقت القيلولة، فبين هو قاعد فيه إذ جاء بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده. فالله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. فتأمل محبته سبحانه لهذه الطاعة التي هي أصل الطاعات وأساسها، وإن من زعم أن أحدا من الناس يستغني عنها ولا حاجة به إليها فقد جهل حق الربوبية ومرتبة العبودية، وينقص من بمن أغناه بزعمه عن التوبة، بزعمه غناه عن التوبة. يعني بكونه بزعمه أنه غني عن التوبة، من حيث زعم أنه معظم له، إذ عطله عن هذه الطاعة العظيمة التي هي من أجل الطاعات، والقربة الشريفة التي هي من أجل القربات، فقال: لست من أهل هذه الطاعة ولا حاجة بك إليها، نعوذ بالله. فلا قدر الله حق قدره، فلا قدر الله حق قدره، ولا قدر العبد حق قدره، وقد جعل بعض عباده غنيا عن مغفرة الله وعفوه وتوبته إليه، وزعم أنه لا يحتاج إلى ربه في ذلك. العباد يذنبون باختيارهم، هكذا خلقهم الله، وهذه خلقتهم التي خلقوا عليها، فلا بد للعبد أن يذنب. لو أراد الله أن يعذبهم لجعلهم يذنبون ولا يتوبون، وليست هذه هي محل المسألة التي يبحث فيها. الكلام على من، على عذاب من يذنبون ويتوبون ويعبدون الله ويتقونه حق تقواه كالأنبياء والرسل والملائكة من أهل السماوات، ويرون أنفسهم لم يحصوا ثناء على الله أي يعذبهم عز وجل على ذلك، كما تجوزون أن يثيب من كفر به من الأبالسة والشياطين وأعتى أعداء الرب عز وجل وأعداء أنبيائه أن يدخلهم أعلى الجنات، تقولون هذا عدل منه عز وجل ولا تنزهونه عن ذلك بزعم أنكم تنزهونه عن الظلم لأنه تصرف في غير ملكه، نقول بل نحن ننزهه عن ذلك لأن هذا ظلم هو عز وجل حرمه على نفسه. هو كلام نعم كلام الأشاعرة في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد يأس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هو يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. نشوف الحديث ده مروي من رواية أبي هريرة ورواية عبد الله بن مسعود ورواية النعمان بن بشير وكلها في الصحيح، لأن الرسول كرر هذا الأمر على مسامع أصحابه مرات عديدة ليؤكد هذا المعنى. يقول: أكمل الخلق أكملهم توبة وأكثرهم استغفارا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. اللهم اغفر لنا. واحد منا يقعد يستغفر يذهب بسرعة من غير أن يشهد ذنوبه، يعني هو بيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، زي ما الواحد مثلا لو عمل لنفسه يرد استغفار ما بيستحضرش في كل مرة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيستحضر، إنه قد قصر فعلا فهو يتوب ويستغفر. وبعدين وهو ذنوبه أكتر، ده بس شوية نظرات فقط، تعال شوف كده ممكن واحد يعمل ذنوب قد إيه في كم نظرة، بص في الشارع لكم واحدة مثلا لا يعني يجوز أن ينظر إليها، مش في الشارع ولا في التليفون ولا في وسائل الإعلام ولا في أي حاجة. اللهم اغفر لنا، ده ممكن لو هو يحسبهم يلاقي نفسه في دقيقة عليه عشرات، ويجي يستغفر يلاقي نفسه مش عارف يستحضرهم وبيذهب بسرعة من عنده، هو عاوز يوصل لآخر العد وخلاص. لو قال هستغفر زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيستغفر في اليوم 100 مرة هيبص يلاقي نفسه ايه بيذهب بسرعة، وقد أحصاها الله عز وجل. ولما سمع أبو هريرة هذا من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد عنه: إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 12,000 مرة بقدر ديتي. أحسس أن الدية 12,000 درهم. ثم ساقه من طريق آخر وقال: بقدر ذنبي. في إسناده ضعف. روى عبد الله بن الإمام أحمد عن رجل عن أبي هريرة قال: ما جلست إلى أحد أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: وما جلست إلى أحد أكثر استغفارا من أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن الأغر المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. الغين فتور عن الذكر ونحو ذلك، الغين دون الران والغشاوة، إنما هو يغشاه شيء يسير، فتور قليل، فأستحضر التقصير، فأستغفر الله في اليوم كما يشهد تقصيره 100 مرة. وفي السنن والمسند من حديث ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن أبي بردة قال: جلست إلى شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الكوفة فحدثني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل واستغفروه. نستغفر الله ونتوب إليه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة. اسناده على شرط مسلم. روى الإمام أحمد عن الأغر عن أبي بردة قال: سمعت الأغر يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم عز وجل، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وروى أحمد عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. ضعفه الشيخ الألباني. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في أول الصلاة عند الاستفتاح بعد التكبير: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأصل الحديث ده: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. يعني هذا مختصر من الله. قال: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في يديك، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. أنا أقول لك الرواية هذه في اختصار. وفي الصحيحين عنه أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقول هذا سرا، لم يعلم به من خلفه حتى سأله عنه أبو هريرة: أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول فيه؟ روى عنه علي بن أبي طالب أنه كان إذا استفتح الصلاة قال: لا إله إلا أنت، سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ذكره النووي وقال: هو حديث ضعيف. وفي الصحيحين أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اتفق عليه. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. رواه مسلم. صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. وفي مسند الإمام أحمد أنه كان يقول في صلاته: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع علي في ذاتي ووسع لي في داري، أظنها كالصواب يعني، وبارك لي فيما رزقتني، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. وفي صحيح مسلم عن فروة بن نوفل قال: قلت لعائشة: حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته. قالت: نعم، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعمل. أظن الحديث: من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. طب طلعوا من صحيح مسلم الحديث رقم 2716: كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وكان يقول في قيامه إلى صلاة الليل: اللهم لك الحمد. الحديث وفيه: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. كان يقول في آخر صلاته قبل التسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت على كل شيء قدير. حقيقة الأمر أن العبد فقير إلى الله من كل وجه وبكل اعتبار، فهو فقير إليه من جهة ربوبيته له وإحسانه إليه وقيامه بمصالحه وتدبيره له، وفقير إليه من جهة إلهيته، أي حاجته إلى التعبد. فقير بمعنى هو محتاج أن يعبد الله، ولن يعطيه حاجته هذه إلا هو عز وجل، لن يجعل قلبه مائلا إليه حليفا له مخلصا له إلا بتوفيقه وإعانته. يقول: وفقير إليه من جهة إلهيته وكونه معبوده وإلهه ومحبوبه الأعظم الذي لا صلاح له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون أحب شيء إليه، فيكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله ووالده وولده ومن الخلق كلهم. وفقير إليه من جهة معافاته له من أنواع البلاء، فإنه إن لم يعافيه منها هلك ببعضها. وفقير إليه من جهة عفوه عنه ومغفرته له، فإن لم يعف عن العبد ويغفر له فلا سبيل له إلى النجاة، فما نجا أحد إلا بعفو الله، ولا دخل الجنة إلا برحمة الله. وكثير من الناس ينظر إلى نفس ما يتاب منه فيراه نقصا، ولا ينظر إلى كمال الغاية الحاصلة بالتوبة. يقول يعني ما يتاب منه يقول نقص في حق من ارتكبه من نقع منه هذا الذنب، ولا ينظر إلى حكمة تقدير هذا الذنب على العبد في كسر نفسه وغروره ثم دفعه إلى التوبة التي هي أحب إلى الله عز وجل. يقول: ولا ينظر إلى كمال الغاية الحاصلة بالتوبة، وأن العبد بعد التوبة النصوح خير منه قبل الذنب، مش مطلقا. الحديث الذي بحثنا عنه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. والعبد بعد التوبة النصوح خير منه قبل الذنب ليس على إطلاقه، وإنما هو على قدر حاله، فقد يكون في حال كامل ثم يذنب فينزل، فلو تاب لو عاد قلبه إلى نفس الحال كان قد زاد عبودية التوبة أو أكمل، وإلا فقد يعود إلى حال أدنى مما كان فيه. فلا يلزم أن يكون على الدوام أنه بعد التوبة النصوح خير منه قبل الذنب، قد يكون بعد التوبة أدنى مما كان فيه. يقول: ولا ينظر إلى كمال الربوبية وتفرد الرب بالكمال وحده، وأن لوازم البشرية لا ينفك منها البشر، وأن التوبة غاية كل أحد من ولد آدم وكماله، أن التوبة غاية كل أحد وكماله، كما كانت هي غايته وكماله، كمال آدم عليه السلام، غاية آدم وكمال آدم أن يتوب الله عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، لأنه لما أذنب الذنب كان غايته أن يتوب إلى الله. فليس للعبد كمال بدون التوبة البتة، كما أنه سبحانه ليس له انفكاك عن سببها. العبارة يعني عندي فيها صعوبة، ليس للرب انفكاك، يعني لا يقال ذلك والله أعلم. ممكن تكون سبحانه دي ايه؟ عندك دي ما فيهاش سبحانه، اظن ان هذا خطأ فعلا. نعم سبحانه دي غير صحيحة، كما انه، كما ان العبد ليس له فكاك عن سببها. نعم هو ده الصح، العبد لا ينفك عن الذنب، فليس للعبد كمال دون التوبة، وليس له انفكاك عن سببها. مذنب نعم. فالله سبحانه والمتفرد المستأثر بالغنى والحمد من كل وجه وبكل اعتبار، والعبد هو الفقير المحتال إليه المضطر إليه بكل وجه وبكل اعتبار، فرحمته للعبد خير له من عمله، هذا لا شك فيه. رحمته أوسع، رحمته تدخله الجنة وعمله لا يدخله الجنة، فإن عمله لا يستقل بنجاته ولا سعادته، ولو وكل إلى عمله لم ينجو بها البتة. فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. انت يعني زعلان من ايه؟ انا بيقول ما ينفعش نقول انه غلطان ولا ايه؟ لا يعني دي الموضع ده في خلل. المناسبة اللي هو يجيب حديث التوبة شيخ الباب مناسبة ذلك للباب ان شاء الله الحديث عايز يقول اثبات ذنوب العباد، هو ده الصح. بس احنا بنتكلم المسألة على ان لو عذبهم فهو يعذبهم على ذنوبهم ان لم يتوبوا منها، عشان كده بيقول لو عذبهم على ذنوبهم ان لم يتوبوا منها، فهم لابد ان يذنبوا ولا بد ان يتوبوا من ذنوبهم من ذنبهم، والا استحقوا العقاب لعدم التوبه من الذنوب، وليس انه يستحق العقاب مع التوبه من الذنوب، اللي هو كلام الاشاعره بقى. الاحاديث كلها ما فيهاش عقاب، كل الاحاديث ما فيهاش عقاب، ولو في عقوبه يبقى على ذنب لم يتوب منه، وليس انه ايه، وليس انه يعذب على التوبه وعلى الايمان وعلى الاخلاص، يعذب على ذلك من غير ذنب ولا جريمه. يقولوا كده من غير ذنب، فين اللي الكلمه اللي هي بتاعت السفرين دي؟ يعني وجائز على المولى ان يعذب عبده من غير ذنب، من غير جريمه ولا ذنب جرى ولا زيها. فانت دلوقتي تتكلم على ايه؟ انت بتنص ان مفيش ذنب، احنا بنقول كل الاحاديث دي تدل على ايه؟ على ان في ذنوب لابد ان يتوب منها، لكن ان هو ما يذنبش، انت بتتصور مساله ليست هي كذلك. نسال الله العافيه. هو عمل على ظهر الحديث ايه؟ على ظهر الحديث كده ان هو فاهمه كده. لا هو ده الحديث ده مش ظهره كده، هو الحديث قال يعذبهم على طاعتهم. لا لا استغفر الله، قصدي هو فاهمه كده. انا بتكلم على الفهم ده، بنقول ان الفهم ده مش صح. ان ربنا بين لنا كيف يعذب من شاء ان يعذبهم من خلقه، لا يعذبهم ظالما لهم، لا يعذبهم بظلم وهم مصلحون، وانما يعذبهم وهم غافلون، يعذبهم وهم مذنبون. بس ممكن يعذبهم وهم مطيعون زي اللي جاب جلب عملي لما لا ده مش مطيع بقى. لا انا هيعذبه وهو مطيع ويقول بعملي. لا ده مش مطيع, ده مذنب. اللي قال بعمل يدخل الجنة, انت فاكر نفسك ايه؟ ده فاكر نفسه ما عملش حاجة غلط, وشايف شايف نفسه أدى حق الله عليه, ولا وقد أحصى ثناء على الله, وأنا مستورد كل دي عقائد فاسدة, عقائد فاسدة فعلا لابد وأن يتوب إلى الله منها. لما يرجع يقول برحمتك يا رب, يبقى هو ده مالوش غير كده. يعني إذا لم يعلم ذلك لم يعلم حق الله. وأعلموا ده أمر أمر صيغة أمر تستوجب إليه, تدل على الوجوب. وأعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت رسول الله, قال ولا أنا. ده فرض عين على كل إنسان أن يعلم ذلك. الرجل ده فرط في هذا الفرض, هو مؤدي الفروض الظاهرة ولكن لم يؤدي الفروض الايه العقائدية والفروض الباطنة. كثير جدا من الناس لا يفهم أن العقائد نفسها فرض عين, أن العقيدة في الله عز وجل وحسن الظن بالله وافتقار العبد إلى الله, كل دي عبادات فرض عين على الإنسان أن يفتقر إلى الله في ربوبيته وفي ألوهيته. ان هو بيقولها كل يوم, اياك نعبد واياك نستعين. اذا انت شايف ان انت مش عايز عون ربنا, اذا انت شايف ان مش عايز هدايه ربنا, انت بتقول الصلاه ازاي بقى؟ مال انت بتقولها كده بتكررها وخلاص, لم تطلب من الله الهدايه فعلا. اذا كنت شايفها بايدك وانت اللي عملتها وانا بقى مستحق ليها, يبقى تيجي منين هو مطيع؟ ده مطيع في الظاهر فقط. احنا بنتكلم بقى على انبياء الله اللي مش ممكن يحصل لهم كده, واللي هم يستغفروا الله في اليوم 100 مرة. نقول بعد كده يجوز تعذيبهم على غير ذنب جرى؟ والله العظيم لا تقبلها نفس من قرأ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فعلا النفس يعني تشررت بكلام الله بعيدا عن شبهات من أتى بالشبهات. لا هذا الكلام سيء جدا, مع أنها مسألة يعني ما هيش مشهورة جدا إلا أنها مقررة وموجودة للأسف الشديد, قد قررت على هذه الصفة وتناولها من تناولها. لكن هو أيوة هي المشكلة عندهم, هم بيقولوا مش لكنه لا يفعل ذلك. بس احنا بنقول لا يفعل ذلك تنزيها له عن ذلك, شهود ان ده نقص ينزه الله عنه. انتوا شايفينه ده كمال, ده كلام باطل لا يصح ابدا. زي ما احنا بنقول ما هو ان يتخذ الله ولدا ده نقص, ما تجيش تقول لي ان هو ايه قادر على هذا النقص لا احنا بنقول ننزهه عن هذا النقص. كلهم حتى الانبياء تبقى توبتهم مدخولة؟ لا, توبة الانبياء خير توبة, والتائبون الذين وصفهم الله انهم اشترى منهم انفسهم ومالهم بان لهم الجنة تائبون حقا. يبقى ما فيش حد هيتوب ابدا. يأسوا ناس من عبادة ربنا من التوبة. لما نقول كلهم مدخولة, احنا توبتنا مدخولة ماشي, لكن الكلام على من اكمل التوبة. قبل توبتهم, اذا هي توبة ايه؟ نصوح. امرهم بالتوبة النصوح, هل هذا امر في طاقة العباد ام لا؟ اللي يقول كل توبة العباد حتى الانبياء والتائبين الصالحين مدخولة, يبقى ما فيش امر لا قدرة للعباد على هذا الامر. توبوا الى الله توبة نصوحة. هو في الحديث اللي دي نظرة ابليسية اللي هي دي اللي هو العبد اللي قال ده بعملي مش برحمتي, اللي قال بعملي برحمتي اشبه ابليس فعلا, اللي قال انا خير منه, اللي قال انا بعملي لا برحمتك. يقول ومما يوضحه ان شكره سبحانه مستحق عليهم بجهة ربوبيته لهم وكونهم عبيده ومماليكه, وذلك يوجب عليهم أن يعرفوه ويعظموه ويوحدوه ويتقربوا إليه تقرب العبد المحب لسيده الذي يتقلب لسيده, العبد الذي يتقلب في نعمه ولا غناه به عنه طرفة عين, فهو يدأب في التقرب إليه بجهده ويستفرغ في ذلك وسعه وطاقته, ولا يعدل به سواه في شيء من الأشياء, ويؤثر رضا سيده على إرادته وهواه, بل لا هوى له ولا إرادة إلا فيما يريد سيده ويحب. وهذا يستلزم علوما وأعمالا وإرادات وعزائم, لا يعرضها غيرها، ولا يبقى له معها التفات إلى غيره بوجه. ومعلوم أن ما طبع عليه البشر لا يفي بذلك، وما يستحقه الرب جل جلاله لذاته، وأنه أهل أن يعبد أعظم مما يستحقه لإحسانه. يعني هو يستحق أن يعبد لإحسانه، ويستحق أن يعبد لجلاله لذاته عز وجل. بس مسألة إن هذه الصورة اللي هي صورة العلوم والأعمال والإرادات والعزائم التي لا يعرض غيرها غير ممكنة في حق البشر وواجب عليهم، لا، ربنا ما أوجب عليهم إلا ما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا ما كلفهم حين أمرهم بحق التقوى إلا ما استطاعوا. كلام ابن تيمية في الجامع بين الآيتين دول كلام عظيم القدر جدا، اللي إن هو قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، هو تفسير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن طبع البشر بيخليهم يذنبوا على الدوام، حتى الأنبياء فيما يليق بذنوب الأنبياء نعم، لكن مع كونهم يتعبدون بالتوبة بعد ذلك، ومع كونهم يشهدون أنهم ما أثنوا على الله حق الثناء. يقول وأنه أهل أن يعبد أعظم مما يستحقه لإحسانه، فهو المستحق لنهاية العبادة والمحبة والخضوع والذل لذاته ولإحسانه وإنعامه. وفي بعض الآثار لو لم أخلق جنة ولا نارا أما كنت أهلا أن أعبد. ولهذا يقول أعبد خلقه له يوم القيامة وهم الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فمن كرمه وجوده ورحمته أن رضي من عباده بدون اليسير مما ينبغي أن يعبد به ويستحقه لذاته وإحسانه، فلا نسبة للواقع منهم إلى ما يستحقه بوجه من الوجوه، فلا يسعهم إلا عفوه وتجاوزه، وهو سبحانه أعلم بعباده منهم بأنفسهم، فلو عذبهم لعذبهم بما يعلمه منهم وإن لم يحيطوا به علما، ولو عذبهم قبل إرسال رسله إليهم على أعمالهم لم يكن ظالما لهم. كما أنه سبحانه لم يظلمهم بمقته لهم قبل إرسال رسوله على كفرهم وشركهم وقبائحهم، فإنه سبحانه نظر إلى أهل سماواته نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، حديث عياض بن حمار. الكلام ده صح؟ هو دلوقتي هو بنقول لو أراد أن يعذبهم بحججه السابقة لكان حقا عليه، لكنه عز وجل لا يحب العذر، فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما ما ذكر من أن الله مقتهم على كفرهم قبل إرسال رسوله فلأنهم تركوا ما جاءت به الرسل السابقة وبالغهم عن الرسل السابقة، مقتهم على ذلك، لكنه عز وجل لم يمقتهم على غير ذنب منهم، أنهم لم يخالفوا أحدا، إنما لم يخالفوا أحدا من الرسل، وإنما مقتهم بدليل في بقايا من أهل الكتاب كانوا على الحق. وإن الكتب أنا اللي وصلنا بعد تحريف سنوات طويلة جدا متكرر ما زال يفي بالحجة، يعني اللي وصلنا من التوراة لغاية النهاردة شوفوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان التحريف أقل، لما واجهوا الإسلام أدعوا يشيلهم ويحطهم ويغيرهم، وكذلك في الأناجيل، يعني اللي كان عندهم من كلام موسى وعيسى وبقايا دين إبراهيم وصل لهم. ومع فإحنا بقول لغاية النهاردة اللي يرى التوراة والإنجيل على اللي هو على اللي هم عليه يلزمه التوحيد وتقوم به الحجة من وجوب العبودية لله وحده لا شريك له، يعني فما بال باللي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس أصلا بتعرض، قول النهاردة اليهود والنصارى بيروا التوراة والإنجيل عامتهم لا دخل لهم إلا بما يقرره أساقفتهم وكبراؤهم وسادتهم. أما أنهم يقروا الإنجيل بجد، يقروا التوراة بجد، ما هيلاقوا فيها أول وصية على الإطلاق: الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قبل المسيح حتى مش كده؟ وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. إذن الوصايا بالتوحيد اللي موجودة فيه حجة على الناس. فكونهم يشركوا بالله عز وجل ويعبدوا السادة والكبراء أو الأحبار والرهبان، فذلك فذلك من ذنوبهم التي مقتهم الله عليها ويعذبهم على ذلك. يقول: ولكنه أوجب على نفسه إذ كتب عليها الرحمة أن لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه برسالته. إلا بقايا من أهل الكتاب، البقية التي بقيت من أهل الكتاب كانوا مؤمنين، ما قتل الكفار وأحب المؤمنين، استثنى قلة من المؤمنين، لكن الظلام كان انتشر انتشارا عظيما، فأراد الله عز وجل أن يعني يحيي الأرض بعد موتها بولود القلوب المؤمنة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليحيي دين الأنبياء. هذا كلام صحيح، لو عذبهم لعذبهم على ما يعلم بما يعلمه من ذنوبهم وإن لم يحيطوا به علما. لا، المقصود أنه هو يعلم منهم تقصير لم يحسنوا أن يتوبوا منه، وهو فعلهم شرعي. أيوة طبعا، يعني إيه شرعي؟ هو في علم شرعي وعلم كوني، أنت هندخل حاجات في بعضها، زي العلم شيء واحد. هو بيتكلم بيقول لعذبهم بما يعلمه منهم بتقصير منهم. ما احنا بنقول، احنا بنتكلم على عذاب من قصر، هو ده اللي ورد بيه الدليل، ان هو لو اراد ان يعذبهم لجعلهم يذنبون ولا يستغفرون ويغفرون عن ذنوبهم ولا يتوبون الى الله منها، فيستحقون العذاب وان غفلوا عن ذلك وان نسوا ان يستغفروا من ذنوبهم. هذه اخرى بقى، انه ممكن يكون له اثار من الاسوة السيئة بعد موتهم، تظل الذنوب تتراكم وهو لا يشعر بذلك. لو عذبهم لعذبهم بما يعلمه منهم وان لم يحيطوا به علما، يعلمه منهم يعني عملوا تقصير سواء باطن او ظاهر. فزي ما قلنا اللي شايف نفسه ومدل على الله بعمله ده تقصير ايه؟ باطن، ما يقولش ده عابد، ده مطيع. لا، ده مش مطيع، ده مذنب حين رأى نفسه قد يعني وفى ما عليه وزيادة. قبل إرسال رسوله إليهم على أعمالهم لم يكن ظالما لهم، بنقول هو دي، بس لابد لأن هو في حجج تانية قامت، يعني يقول إن هو حجج قامت. ربنا عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. أما لو عذبهم على ميثاق الأول، أو لو عذبهم على ميثاق العقل والفطرة، فكان عدلا منه عز وجل، لأن دي حجج قائمة. ولكن هو عز وجل يحب العذر، وذي صفته أنه يحب العذر، وأنه قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الحجج كلها تكتمل، لا يعذبه إلا بعد اكتمال الحجة الرسالية. يقول: وسر المسألة أنه لما كان شكر المنعم على قدره وعلى قدر نعمه ولا يقوم بذلك أحد، كان حقه سبحانه على كل أحد وله المطالبة به، فإن لم يغفر له وارحمه وإلا عذبه. رجع تاني فعلا، فإن لم يغفر له وارحمه عذبه. ما ذكره ابن القيم في حق أهل الأرض قبل إرساله صلى الله عليه وسلم فيه نظر، فالله عز وجل إنما مقتهم لأنه كانت هناك دعوة رسل سابقين بلغتهم فلم يكونوا على عذر، فكانت بقايا دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام في الجزيرة العربية والشام، وكذلك دعوة موسى وعيسى عليهم السلام. وكان هناك من هو على بقايا النصرانية غير المحرفة كورقة ابن نوفل، وعلى بقايا حنيفية إبراهيم عليه السلام كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل. فمن مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مات على الشرك والكفر، واستحق دخول النار والخلود فيها. ولا يمنع ذلك وجود آحاد ومنهم أهل فترة، أما مجموع الأمة فلا. المجموع بلغته الدعوة، آحاد لم يأتيهم دعوة رسول إلى يومنا هذا وارد وممكن جدا. في أمم في غابات عجيبة كده في الأمازون وفي أفريقيا، حاجات عجيبة جدا لا يعرفون شيئا على الإطلاق. أهل الفترة يعني من لم يأتيهم رسول. إحنا اصطلاح أهل الفترة علشان الحديث ورد رجل مات في الفترة، لكن هو الاحتجاج بإيه؟ ربي ما أتاني لك من رسول. كل من قام من لم يأتيه من الله رسول فهو معذور، العلة فيها ذلك. أنا الكلام بعد كده نقول اللي هو حقه، هو الذي حق الذي يستحق، هو الذي أوجبه عليهم أم أوجب عليهم ما يطيقون؟ أوجب عليهم ما يطيقون، وما يطيقونه أن يشهدوا أنهم لم يحيطوا ثناء على الله، أنهم لا يحصوا ثناء عليه بس، وليس إنه وله أن يطالبهم بما فوق طاقتهم فيعذبهم على ذلك. لا، كلمة دي غلط. حاجتهم إلى مغفرته ورحمته وعفوه كحاجتهم إلى حفظه وكلاءته ورزقه، لا شك في ذلك، حق لا يمكن أن يجادل فيه أحد. ولكن هو عز وجل الذي أحق عليه أوجب عليهم واجبات لا يعذب من فعلها. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. هو يطيق أن يزيد، يطيق أن يزيد، وهو رضي منه بهذا القليل. طب لو شهد أنه يفعل ذلك وأنه لم يؤدي حق الله الذي يستحقه، هو إذا أحد يطيق ذلك، ولكن الذي أوجبه هو عز وجل أقل من ذلك. يقول فإن لم يحفظهم هلكوا، وإن لم يرزقهم هلكوا، وإن لم يغفر لهم ويرحمهم هلكوا وخسروا. ولهذا قال أبوهم آدم عليه السلام وأمهم حواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا شأن ولده من بعده، وقد قال موسى كريمه سبحانه رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. نحن نتكلم على أناس شهدوا خطأهم الذي لم يقصدوه أو نسيانهم أو فتورهم عن المعصية عن الذكر أو حتى وقوع المعصية من الصغائر عمدا، شهدوا ذلك وتابوا منه. هذا سر المسألة، هل يقدر البشر على أكثر من ذلك؟ على ما هو يعني أكمل حال الأنبياء والرسل؟ إذا كانوا لا يقدرون على شيء من ذلك فالله لا يعذبهم على ذلك، وإنما يعذب من فرط وقصر ولم يتب إلى الله. وقال أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين عن موسى عليه السلام. وقال خليله إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الذي خلقني فهو يهدين إلى قوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال أول رسله إلى أهل الأرض رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولا نزاع أن الله سمى أفعالا من أفعال أنبيائه ورسله ذنوبا، لا نزاع في ذلك، هي في حقهم ذنوب ومعاصي وخطيئة. رحمك الله. الخلاف في هذه المسألة ليس في وجود ذلك منهم، الخلاف في أن هذا من جنس ما يقع من الناس من أنه يتعمد المعصية ويقدم عليها، أم أن هذا من باب الخطأ والنسيان والفتور عن الذكر وفعل خلاف الأولى فيسمى ذلك في حقهم لارتفاع شأنهم ذنوب وخطايا ومعاصي وهي في حقهم كذلك، لكن ليست هي كالتي يفعلها باقي البشر. وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقد تقدم حديث ابن عباس في دعائه صلى الله عليه وسلم ربي أعني ولا تعن علي، وفيه ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي، الحديث صحيح. وقد أخبر سبحانه عن أعبد البشر داود أنه استغفر ربه وخر راكعا وأناب، وقال تعالى فغفرنا له ذلك. وقال عن نبيه سليمان ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال عن نبيه يونس أنه ناداه في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعبد البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يقصد في كثرة العبادة من جهة الصلاة والصيام. عن داود عليه السلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له أصوم يوما ونفطر يومين قال وددت أن طوقنا ذلك، فهو يرى ذلك أفضل، ولكن هو لوجود عبادات أخرى ينشغل بها عن الصيام. قال وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. فأعبد البشر من جهة كثرة العبادة في زمانه، بس الظاهر لا، الظاهر ان افضل الصيام صيام داود، افضل القيام قيام داود على الاطلاق، انه امر به الأمة. يقول وقال له صديق الأمة وخيرها وابرها واتقاها لله بعد رسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن ابي بكر، قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فاستفتح الخبر عن نفسه بأداة التوكيد التي تقتضي تقرير ما بعدها، ثم ثنى بالإخبار عن ظلمه لنفسه، ثم وصف ذلك الظلم بكونه ظلما كبيرا، ثم طلب من ربه أن يغفر له مغفرة من عنده، أي لا يبلغها عمله ولا سعيه، بل هي محض منته وإحسانه وأكبر من عمله. فإذا كان هذا شأن من وزن بالأمة فرجح بهم فكيف من دونه. وأيضا فإن حق الله على عبده أن يطيعه ولا يعصيه، ويذكره ولا ينساه، ويشكره ولا يكفره، فتكون هذه حاله دائما لا يفتر عنها ولا يفارقها طرفة عين ولا نفسا واحدا. هذا واجب، كلمة هذا حقه نعم، لكن هذا حق أوجبه ولا حق استحبه؟ أن يكون كل ذلك في طرفة العين لا يزول عن ذلك. طب لو زال هل يستحق العقوبة ولو تاب من ذلك الزوال عن هذه الحال؟ هو دي الكلام في كده المسألة المفترضة كذلك. يقول ومعلوم أن الغفلة والذهول والاشتغال أحيانا بغير ذلك واقع ولا بد، وهو سبب التعذيب الذي هو الألم، سبب التعذيب لو لم يتوبوا من هذا التقصير عن الواجب وليس على الحق الذي هو حقه عز وجل كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي لا يحصيه أحد. يقول وليس في الحديث أنه لو عذبهم في النار سرمدا أبدا لكان غير ظالم لهم، يعني إذا أنت تقر التانيين بالخروج بكده، يقول لا لو عذبهم أبد الآبدين لكان حسنا. يعني شايفين أصل المسألة فين؟ أصل المسألة في إيه معنى الظلم الذي تنزه الله عنه. هو عندهم عند الأشاعرة والجبرية إن هو إيه الذي المستحيل لذاته، اللي هو أن يتصرف في غير ملكه، وقال له أن يتصرف في غير ملكه بغير حكمة، لأنهما من نفات الحكمة والتعليل، ولأنه لا يسأل عما يفعل، مش لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، لا هي كده. ده كلام غلط والله العظيم غلط. متاعهم غلط كده، تقول إيه؟ متاعهم غلط غلط محض يعني الكلام إنه طيب اللي هو ما عبدوه حق عبادته. كلمة حق العبادة دي كما ينبغي لجلال وجه عظيم سلطانه، نعم. أما أنه أوجب ذلك عليهم، لا. قبل منهم أن يذنبوا فيتوبوا، نعم. الكلام على عذاب التائب وعذاب الشاكر الذي يعلم أنه لم يحصي ثناء على الله، هل هذا قصر حتى يستحق العقوبة؟ لا، هذا لا يعذبه الله على تلك الحال. لو أراد أن يعذبه لجعله مقصرا تقصيرا عن الواجب، فاسقا عما أوجب عليه، فعند ذلك حق عليه القول فيدمره تدميرا. نعم، يقول والأعم لا يستلزم الأخص، بل لو آلم من غفل عن ذكره وشكره وعبادته وأوصل إليه عذابا بحسبه لكان غير ظالم الله. لا شك في ذلك. الابتلاء بقى ان ان ان ان يجرح النبي، تكسر ثنياته، يصيبه السوء، يصيبه ما يسوء، ده كل البشر كده. لكن الحديث برضو مش ده محمله، خلاص صحيح. لو حمل على السطر الاخير ده هيبقى خلاف لفظي، بس مش هو ده. والحديث اصلا اعم من ذلك بكثير، اعم من الصوره دي. بيقول لو عذب اهل سماواتي واهل ارضي لعذبهم وهو غير ظالم الله الحديث. لكن احنا بقول كيف يعذبهم؟ يجعلهم يفعلون ما يستحقون بالعذاب. وعلى كل حال، فكمال حقوقه على اهل السماوات والارض تستلزم وجوب كمال عبوديته التي تقتضيها عظمة المنعم وكثرة نعمه ودوامها، وذلك غير مقدور. امسك، رجعنا تاني، لا رجعنا تاني. احنا بقول ده غير مقدور، فهو واجب ولا غير واجب؟ والعذاب يكون على ترك الواجب ولا يكون على غير المقدور؟ هي دي القضية. هل يعذب على غير المقدور؟ يعذب على ترك الواجب. يقول والمقدور منه لابد أن يعرض فيه من النقص ما يناسب نقص المخلوق، فلا يسعه إلا المغفرة والرحمة. نقول هذا النقص لو تاب إلى الله منه لم يعذبه الله. مسألة دقيقة جدا، بس هي مسألة عظيمة القدر والله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.